مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 9 إلى 19 يناير 2025. إلى العناوين: انقسام الجهاديين حول صفقة غزة بين اعتبارها نصراً وهزيمة. في سوريا الجديدة ترقب على جبهة قسد وانتقاد إعادة تدوير أذرع نظام الأسد. ما محل داعش من الإعراب في سوريا الجديدة؟ قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي تقدم قراءة موضوعية. وضيفة الأسبوع الإعلامية السورية الأستاذة براء صليبي. أنا مطمئنة حقيقة، لكن كمان مثل ما قلت لك الخوف مشروع، لأني أطمح ببناء دولة تتسع لكل السوريين. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. موقف الجماعات الجهادية والإسلامية عموماً من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يختلف عن موقفهم من الحرب نفسها، فمن تغنى بحماس في هذه الحرب اعتبر الاتفاق نصراً، ومن رأى أن الجماعة جلبت دماراً على غزة اعتبر الاتفاق هزيمة. في المطلق الجميع يتفق على أن الصفقة أنقذت أرواحاً كانت ستزهق عبثاً. أما من اعتبر الاتفاق هزيمة مثل المنظر طارق عبد الحليم فهو على موقفه المعارض لحماس، يستغرب من الذين يعتبرون أن حماس انتصرت في هذه الحرب ويتساءل بما معناه إذا كان هذا انتصار فكيف تبدو الهزيمة. في موقع آخر يتساءل عن فرح البعض بخروج الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ويسأل كم كلف خروجهم من أرواح وديار وكيف تتعادل كفتي الميزان. طيف ثاني من الجهاديين يرى في الاتفاق نصراً ودليلاً على أن إسرائيل لا تستطيع حسم معضلة القضية الفلسطينية مهما فعلت، وبالتالي فإن غزة خرجت من حسابات الصهاينة السياسية والعسكرية خروجاً تاماً، فلن تفكر إسرائيل بإعادة الكرة. أحمد زيدان الإعلامي المقرب من هيئة تحرير الشام التي تحكم سوريا اليوم قال: اليوم فرحتنا في الشام الطهور كفرح أهلنا في غزة الحبيبة، اليوم ننام بأمن وطمأنينة مع توقف آلة التوحش الصهيونية على أهلنا في الشام الجنوبية والملتقى في القدس. يختم طيف ثالث اجتهد في تفنيد شواهد الهزيمة. أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة في منشور طويل أظهر فيه تأييده لحماس واعتبر الاتفاق نصرا منقوصا، لكنه كتب في هذا المنشور جملة تختزل شواهد الهزيمة هذه. يقول: عودوا واقرأوا جيدا خطاب محمد الضيف في صبيحة عملية 7 أكتوبر لتروا سقف العملية وأهدافها، إنها حرب التحرير الكبرى للأقصى وفلسطين، ثم انظروا إلى الواقع اليوم، دمار كامل لغزة وخروجها عن الحد الأدنى من متطلبات الحياة. أنصار داعش موقفهم معلوم، فهم يعارضون حماس وحربها في غزة ولا يرون في اتفاق وقف إطلاق النار نصرا. يضاف إلى هذا أنهم يقارنون بين ما حدث في غزة وما حدث في الموصل عندما أخرجوا منها. وجه المقارنة بحسبهم هو أن من وجه اللوم للتنظيم على الدمار الذي خلفه قصف التحالف في المدن السورية والعراقية لم يوجه اللوم لحماس اليوم على الدمار الذي لحق بغزة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. انتهت المهلة للتفاوض بين قسد والإدارة المؤقتة في دمشق دون التوصل إلى حل. الجميع ردع العدوان بقيادة هيئة تحرير الشام وفجر الحرية بقيادة الجيش الوطني المدعوم من تركيا وعشائر المنطقة الشرقية وأكراد قسد، الجميع اتجهوا إلى العسكرة. في الأثناء ومع قرب استحقاق الحوار الوطني في سوريا الجديدة الذي من المفترض أن ينهي الفترة الانتقالية ويضع أسس الحكم هناك، يزداد التخوف من أن الإدارة الجديدة لن تنجز هذا الملف كما يجب. الشواهد على ذلك تتركز في معايير اللقاءات والتعيينات التي يقوم عليها أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة. فمثلاً ترددت أنباء عن أن العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش السوري الحر الذي كان نواة المقاومة ضد نظام الأسد في 2011 طلب لقاء مع الشرع ولكنه لم يلب بعد. الأسعد التقى وزير الدفاع مرهف أبو قسرة. معارضو الشرع التقليديون أخذوا على الشرع أن يلتقي بيوتيوبرز ولما يلتقي الأسعد. أما في مسألة التعيينات فلا يزال سوريون يتحفظون على وضع شخوص في مواقع قيادية على أسس غير الكفاءة. هذا الأسبوع تعاظمت المسألة فيما يراه سوريون إعادة تموضع وإعادة تدوير لشخصيات كانت ذراعاً للنظام السابق خاصة في الاقتصاد والقضاء. المرصد بودكاست من أخبار الآن. من معالم الإدارة الجديدة في سوريا أن رسمت خطاً أحمر للأفراد والجماعات الإشكالية، فتصدت لجماعات من فلول النظام في الساحل وخلية داعشية في دمشق ومشروع وليد للمدعو أحمد المنصور المصري الذي انتهت قصته كما بدأت بسرعة. أحمد المنصور عمل في الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام تحت إمرة وزير الدفاع الحالي مرهف أبو قسرة. في 11 يناير أعلن عن تشكيل حركة ثوار 25 يناير وتعهد بإسقاط النظام المصري. بحسب بيان الجماعة استدعى الأمن في دمشق استدعى المنصور لمقابلة مع أبو قسرة إلا أنه اعتقل دون السماح له بالاتصال مع الخارج. بالمطلق معارضو هيئة تحرير الشام اعتبروا الإجراء مكملاً لتكالب الإدارة الجديدة على أصحاب الدعوة، كما حدث بحسبهم في اعتقال أبو سفيان الجبلاوي صاحب ملتقى دعوي في جبلة، كما اعتبروه مجحفاً بحق المهاجرين الذين قاتلوا إلى جانب السوريين. لكن كان ثمة ردود لافتة. أبو يحيى الشامي الذي يعارض الهيئة لفت في حسابه على التليجرام إلى أن الوضع في الشام غير مستقر والتحديات كبيرة جدا، وعليه على المجاهدين أن يفكروا مليا قبل أي خطوة إلى أن يستقر الحال. يتفق مع هذا الكلام طارق عبد الحليم الداعية المصري من كندا الذي ورغم تأييده أي تحرك ضد النظام المصري يرى أن أحمد المنصور ظاهرة نفسية إلكترونية محلها شبكات التواصل، ذلك أن لا جذور لها في الأرض المصرية. المرصد بودكاست من أخبار الآن. ما محل داعش من الإعراب في سوريا الجديدة؟ حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي يقدم قراءة موضوعية في هذا السؤال. يقول الحساب إن القيادة العليا للتنظيم الموجودة خارج الشام لم تعد قادرة على تقديم خطة أو استراتيجية للتعامل مع الواقع الجديد في ولاية الشام بسبب تمكن العملاء والجواسيس من اختراق هذه الولاية بدليل قتل أرفع القياديين في هذه الجغرافيا. وعليه فإن أي تكتيك استراتيجي أو عسكري بخصوص الشام سيكون عبثا أمنيا ومضيعة للوقت. أما عن قيادة ولاية الشام فيقول الحساب إنها منقسمة على ذاتها فلا تتفق على مسار واضح للعمليات ناهيك عن القصف المتواصل من جانب التحالف بما لا يترك لهم هامشا للحركة. ما الخيارات إذن؟ يقول الحساب إن استراتيجية داعش اليوم ضد هيئة تحرير الشام ستكون مختلفة عنها ضد نظام الأسد، وعليه سيعيد داعش ترتيب أولوياته بحيث يأتي استهداف رموز الهيئة في المركز الأول حفظا لماء الوجه أمام الأنصار المذهولين مما حدث حتى الآن، واستهداف الأقليات تاليا من أجل خلق زوبعة إعلامية وتأجيج الرأي العام ضد الشرع وحكومته. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالإعلامية السورية براء سليبي، منتجة ومدربة بودكاست نسمعها في هوا كانون دي فيميل وشرف، وتشرفت بأن عملت معها في قناة الآن. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج براء سليبي، وأتاحت الفرصة لنحكي معك بهذا الوقت المزدحم. شكرا. مرحبا نهاد، شكرا كثير لك، شكرا لقناة الآن اللي عم تلمنا مرة تانية. عندي إضافة للفرح العارم اللي عم نعيشه، عم عيش فرحتي الخاصة هلأ أني عم تلمن هالقناة اللي بعتبرها واحدة من بيوتي الدافئة والعزيزة لسنوات طويلة. أهلا وسهلا فيك دائما. الحقيقة في البرنامج بنحكي مع إعلاميين وإعلاميات سوريين اشتغلنا مع بعض ببداية الثورة، كانت فترة صعبة. الآن نحب أن نوثق ليوم 8 ديسمبر لأن كل ما كان في هذا اليوم سيكون له أثر فيما بعد. كيف كان هذا اليوم بالنسبة لك وأنت كنت اضطررت إلى هجرة جديدة في هذه الجغرافيا الواسعة؟ إذا بتسمحي لي قبل ما فوت بيوم 8 ديسمبر كمان، أنا متابعة البرنامج نهاد وعم شوف الزملاء وعم بشعر بغبطة لا يمكن وصفها حقيقة. أنا عم بسترجع ذكرياتنا مع بعض، ويعني فعلا مثل ما ذكرتي كانت فترة صعبة، لكن كانت فترة كتير مهمة بحياتنا كلياتنا إلى أن حل 8 ديسمبر. وأنا بحب سميه 8 كانون، وأنا بمجموعة أساسا يعني أخذت هذا الاسم لتكون لتجمع سوري جديد نحكي فيه عن كانون وعن كيف عشنا بكانون. لليوم حقيقة الموضوع يعني صعب تصديقه، لحد هي اللحظة أحاديثنا تتكرر يوميا إنه هل فعلا اللي حصل حقيقة ما نو منام. لليوم بأحاديثنا اليومية عم نفكر إنه فعلا نحن اليوم كسوريين وكإعلاميين قادرين نقول مرحبا نحن وأبناء الثورة، مرحبا اليوم نحن قادرين نواجه ونجابه ونحكي بصوتنا الواضح بأسماءنا الصريحة مش بأسماءنا المستعارة بمكان. هل فعلا اليوم في أمل نكون عم نبني ونأسس ونعمل إعلام حر، نكون عم بنقول في مقولاتنا بدون ما نتخبى ورا ميت اسم ونغير أصواتنا لنحكي قصصنا الحقيقية؟ اليوم عم نجرب كمان نوصل صوت لفئات سورية تانية. ما بدي أحكي عن فئة مؤيدين كما يتم وصفها، أكيد في مؤيدين وفي ناس كانت أكثر مع النظام، بدي أحكي عن فئة غيبت بسوريا حقيقة، ما كان يوصل لها إنترنت، كانت تحت حكم وسيطرة بشار الأسد، ما كان يوصل صوتها بمكانه، ما كانت قادرة تتابع وتعرف. يعني جزء من برنامجك هو أنه يتعرفوا كمان على الناس اللي اشتغلت بأجواء الثورة السورية بهداك الوقت بهيدي الصعوبات، ويعرفوا شو كان عم يصير ب14 سنة. فشكرا جزيلا لكم. حقيقة صادمة فعلا أنه حتى بعد كل ما حصل لا يزال البعض لا يعرف حقيقة ما كان يحدث في سوريا. يمكن هذا الشعور نحن نعرفه خارج سوريا لأنه بالنسبة لنا كانت سوريا دائما فيها صورة وردية، هي مصدر الأشياء الجميلة دائما ولا شيء غير الجميل. فعندما نسمع بقصص صدنايا بحقيقة هي صدمة، هذا جزء من القصة. أسماؤك المستعارة براء جزء أيضا من القصة، احكي لنا عن هاي الأسماء. بقناة الآن وأنا يعني هي واحدة من مراحل حياتي المهمة جدا حقيقة واللي فخورة فيها كتير. كل الناس يمكن بتعرفني من تاريخ 2017، لكن أنا في سنوات قبل سنوات الثورة اللي كان الملف السوري هو نمبر 1 بقناة الآن وغالبا بكل القنوات العربية، دخلت على القناة وأنا كتير هيك متحمسة لكون باسمي الصريح، لكن زملائي حقيقة اللي نبهوني أنه أنت أهلك موجودين بسوريا وبمناطق سيطرة النظام وهذا فيه خطورة كتير كبيرة. وبآخر لحظة شاكرة لإدارة القناة بأنه سمحوا لي استخدم اسم، وعم برجف وأنا عم أقول هلأ بأنه أنا كنت ماريا فرح لسنوات طويلة. اسمي الثاني بالكتابة كان آدم نقاش، كنت استضيف أحيانا أصدقاء لإلي من الثورة بدون ما يكونوا بيعرفوا أنه أنا ببعض المرات لأنه يكونوا موجودين بالداخل السوري، ولما يقولوا لي أنه شكرا ماريا لقاء كان جيد أو كذا صير أنه بيني وبين حالي أنه أنا براء، أنا براء حقيقة. ما عم بحكي هذا الكلام لأقوله بشكل شخصي نهاد، أنا بعرف أنه اللي عم أقوله اليوم صح هو بيحكي قصتي الشخصية، لكن هو بيمثل قصص كثيرة لكثير من زملائي وأصحابي اللي كانوا بقلب الثورة. بواحدة من نزلاتي اللي كمان إدارة الآن بالتعاون معها سمحت لي أني أنزل لفترة منيحة لسوريا بعد غياب 5 سنوات متواصلة، تجرأت ونزلت لسوريا بال2016. استخدمت معدات بسيطة جدا وكنت عم جرب وثق من داخل دمشق تحديدا ومن مناطق إلى علاقة ببعض الحواجز وبتكاسي الشام وبانتقالاتي وسفرياتي من دمشق إلى اللاذقية لحضور عرس صديقة، وإلى ضيعتي أيضا بتلدرة سلمية، طرقات اللي كانت فيها كتير دلالات حقيقة، حتى الحدود السورية اللبنانية، وصورت مجموعة من الفيديوهات ومن الصور وأنجزت بعض المقالات. أكثر مقال لليوم بحبه وبحب عنوانه كتير، 200 ليرة سوري لكل بالضابط على الحدود السورية اللبنانية. حس انه يعني هو بيختصر كثير مأساة كانت، انه مو بس الضباط على زمن النظام وانما حتى كلابهم كنا مضطرين ندفع لهم لحتى نقدر نمر على الحدود كسوريين، وما بعرف اذا كان يعني هذا الموضوع عادي بالنسبه للعالم. حكيتي عن السلمية، انت من السلمية مواليد حمص، باعتبار خصوصية السلمية السكانية، لأي درجة ما حصل في سوريا تجاوز هذه الخصوصية إلى الوطن الأكبر، أو ربما لم يتجاوزها؟ سوريا حالة كثير خاصة، ما بدي أحكي على أقليات وعلى أكثريات ولا بدي أحكي، بس لكن بدي أحكي من جهة خصوصيات حقيقة، لأنه كمان بنظلم السلمية اليوم إذا بنقول أقلية وأكثرية. ما كانت كل الأقلية مؤيدة ولا كانت كل الأكثرية موالية، وسلمية نموذج من النماذج السورية حقيقة لهذا الشيء. 3 أيام نهاد فيني خبرك بعدد الاتصالات اللي وصلتني بشكل شخصي من أصدقائي من إدلب ومن حلب ومن غير مناطق، أصدقائي اللي هني مع الثورة من زمان، اللي كانوا عم بيسألوني بلحظة من اللحظات إنه ضمن المخاوف اللي كانت فعلاً بحالة كتير معقدة بهدول 3 أيام قبل دخول السلمية، إنه براء أهلك وين؟ فيكي تعطينا عنوانهم بالضبط ونحن بنوعدك بحمايتهم؟ ما بدي أتبجح بمقولتي وما بدي أنفهم على أساس أني عم بتبجح، وهي حقيقة أنا مؤمنة فيها من أول يوم بالثورة. كنت عم جاوبهم بأنه ما بدي إذا بده يصير عمليات قتل على أساس طائفي أو قتل على أساس شو فينا نسميها هون، يعني الثأر بمكان ما بشكل عشوائي، ما بقبل إنه ينقتلوا أهل مدينتي أو ضيعتي وأهلي يبقوا على قيد الحياة لأنهم أهلي. بدي إنه فعلا نقدر نبني مع بعض، بدي فعلا إنه نقدر يدخلوا بالشكل اللي حقيقة أنا اليوم ما فيني يكون غير جدا ممتنة لأني بنت الثورة، ولأنه الثورة أثبتت بالنهاية بأنها عم بتحقق هي المكتسبات على الأرض وليكن فاتوا. وأنا عندي قصة شخصية إذا بتسمحي لي نهاد وإذا بيسمح الوقت، بفوتهم على السلمية بعد يومين بعد ما دخلوا على حلب بهيدي الليالي الصعبة والعصيبة والناس كلها عايشة حالة ترقب، بضيعتي ما صار كتير، يعني السلمية كان دخول أكتر لسيارات الهيئة، لكن بضيعتي حقيقة كضيعة هيك هي مركز اقتصادي تعتبر بالنسبة لضيع سلمية الغربية اللي هي أقرب إلى حماه. بزمان بفترة الثورة وبعد التسليح صار للأسف الأسد راهن كتير على المنطقة بحكم التنوع الطائفي، فضيعت تل درة اللي بنتمي لها هي ضيعة أغلبيتها من الطائفة الإسماعيلية، وضيع العاصي في ضيع سنية. أنا آسفة إني أذكر هي المسميات، أنا قبل الثورة لم أذكر هي المسميات الطائفية أبدا وما عم بذكرها لأني شخصيا بقتنع فيها، وإنما عم بذكر فقط لتوصيف الحدث اللي كان عم بيصير بهذاك الوقت. وتم تخويف الناس بأنه كأقلية رح يذبحوكم ورح يحرقوكم الجيران لأنكم إذا ما حماكم النظام، وكأكثرية وكمان كضيعة تانية عم بتقاتل بشكل كمان كان عندهم أسبابهم بمكان أنه هدول شبيحة وهدول إذا فاتوا عليكم رح يذبحوكم. دايما كنت أقول أنه الخوف رح يقتلنا كلنا، وحقيقة اليوم بتخيل هي الجملة أهالي الضيعتين وأعتقد أهالي سوريا كلهم عم بيرددوها هلأ، أنه كان الخوف لو استمر رح يقتلنا كلنا. دخلوا على سلمية فدخلوا على ضيعتي، وقفت إحدى السيارات اللي فيها الشباب شباب المحررين، وأهلي كل الضيعة مستنفرة وقاعدين كلهم برا بيوتهم بدهم يعرفوا شو بده يصير بحالهم. سمعوا أنه بسلمية قابلوا ناس من المجلس وتم يعني توافق على كيف بتتم إدارة المدينة وكذا، لسه ناطرين بالضيعة بيترقبوا شو راح بيصير. فأهلي جزء من الناس اللي كانوا قاعدين رغم برد كانون حقيقة كانوا قاعدين أمام البيوت مترقبين شو بده يصير. وقفت سيارة نهاد، نزل منها شاب كما كانوا يسمونه سابقا مسلح، خليني أقول على كتفه في بارودة ولابس الفيست العسكري وهي الأشياء، وعنده حتى لوجو لأحد الفصائل، واتجه باتجاه أهلي مباشرة. بلحظة أهلي هني عم يروا لي القصة في ترقب وفي خوف انه مين هاد اللي حامل سلاح هلا وجاي باتجاهنا بهي الطريقه، شو بده؟ لكن ابتسامته العريضه للشاب اللي كان حامل الباروده خلتهم يشعروا بالارتياح قليلا. وقف الشاب وطلع فيهم وسماهم بالاسم وقال لهم مساء الخير. الكل كانت عيونه هيك بحاله من الدهشه، مين هاد؟ في 12 في 14 سنه ما بعرف من اي، يعني شبابنا بلشوا يهاجروا يرحلوا من ال 14 ومن 13 ومن 12 ومن 10 سنين. في شاب رجل قدامه واقف عم يسميهم باسمائهم. انتبه اخي للملامح ونادى له باسمه. احد شباب الضيعه اللي كانت بفترة من الفترات قدر النظام وقدرة جهات كثيرة أنه تخلينا نصير أعداء لبعض قبل أن يتجه إلى شمال سوريا لينتمي للفصائل أو ليكون موجود بتركيا أو غيرها. كان ابننا، كان يعمل معنا بضيعتنا مع أبي، وكان غدواتنا دائما أنا وأختي وأخي وأمي وأبي يكون حاضر فيها لسنوات، لأنه بيجي من ضيعة ثانية فما بيرجع فترة الغداء. هو أخونا، هو ابننا بالنهاية. فطلع هو هذا الشاب، هو هذا الشاب من الضيعة الثانية اللي إجا قابلوه الكل بالعناق وبالقبل وبالحب، وبعدين رجع إجا بابا ولما شافه في لحظات كثير شاعرية حقيقة، يمكن تكون خاصة وما لازم أحكيها بس رح أسمح لنفسي. نحن رجالنا ما بتبكي حتى بالعزوات، حتى بفقدان الأحبة، لكن في لحظات رجالنا بيبكوا فيها حقيقة، مثل هي اللحظة اللي سمعت إنه نزلت فيها دمعة أبي. فأنا هيدي القصة بعتبرها بتختصر سوريا وشو كان عم بيصير بسوريا يعني. هاد براء، في صفحتك على الفيسبوك شاركتي منشور تحت عنوان يمثلني، جاء فيه ما حصل في سوريا يفرحني ويخيفني بعد أكثر من شهر على سقوط نظام الأسد. هل زال الخوف مرح. أو شو ايه بخوفك؟ الخوف حق، الخوف وحدة من مشاعرنا الإنسانية اللي بتخيل مهمة بهي المرحلة، مو بس إنه نشعر بالخوف لمجرد الخوف. أنا اليوم أتعاطى مع الخوف على إنه واحد من الأشياء اللي بتحملني على عاتقي مهمة نبيلة، هي إن يكون كمان عين على بناء سوريا الجديدة. اليوم كما وعدت الحكومة المؤقتة بأنه هي حتبني بلد لكل السوريين، بعض التجاوزات اللي عم تصير، أنا من الأشخاص اللي ما بقدر أوقف ساكتة. بزمن الثورة اللي كان فيها ديكتاتور حقيقي أعقد وأصعب من هذا الزمن، ما سكتنا، ما حنسكت اليوم. ونحن إذا بدنا ندعي إنه كلنا أبناء الثورة، إذا بدنا ندعي إنه ثورتنا هي اللي نجحت، إذا بدنا ندعي هذا الادعاء، وإذا بدنا نقول إنه الحكومة الجديدة هي جزء من الثورة، فالحكومة لازم تكون بتعرف وهي واعية أكيد، لأنه أبناء الثورة بزمن أصعب صعب يسكتوا اليوم. هل أنا خائفة؟ أي نعم خائفة، في كتير أسباب بتخليني خاف. في أسباب فيني أذكر لك منها إنه أنا مطمئنة حقيقة، لكن كمان مثل ما قلت لك الخوف مشروع، لأني أطمح ببناء دولة تتسع لكل السوريين وتساوي بين كل السوريين، بعيدا عن كل ما يذكر اليوم من قوميات، لأنه نحن السوريين حقيقة في عنا قوميات، من طوائف، من ملل، من مناطقية، من أي لقب ممكن يتنطح فيه أي سوري. سوريا اللي بتجمعنا كلنا واللي مظلتنا الوحيدة هي القانون، وإذا بدنا نحكي بالقانون فجزء من حق المواطن على أيا يكن، من قناعة بأنه أي مسؤول اليوم هو موظف بهي الدولة لخدمة أبنائه ولسعادتهم ولتحقيق حقوقهم ولإحقاق العدل والعدالة، فأنا كمواطنة سورية عندي حق بأني يكون عم حاسب الجميع وعم نادي وعم واجه الأخطاء وما أسمح فيها. وهذا الشيء حقيقة عم بيصير، يعني عم نشوف كمان بأماكن إنه بتصير بعض الأشياء اللي قد تعتبر إما أخطاء فردية أو تجاوزات مرات، أو أحياناً بدنا نعترف كمان بأنه 54 سنة من الأيديولوجيا لنا كسوريين جميعاً، كلنا كبيرنا وصغيرنا محتاجين اليوم لنكون واعيين شو عم بيصير. كلنا كلنا بدون استثناء عنا ثغرات كيف تبنى الدولة إذا ما ساعدنا بعض على هذا الشيء. وما بدنا نستنى اللي بده يقول لي أعطوهم فرصة، الفرصة تعطى، لكن أنا لا أقصد أن إحنا كلياتنا لازم نتساعد، سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 20، وقد ما الله أعطانا عمر، لكن أي خطأ هو رح يكون يخوفني إذا ما تم العمل عليه وإذا ما تم تصويبه بمكان. براء، في السوشيال ميديا تتحدثين كثيرا عن المعتقلين وأهاليهم، ولفت نشر بيان مفتوح للتوقيع إلى السلطات السورية الجديدة وعلى رأسهم أحمد الشرعي يطالب بتوفير معلومات أو توجيه خطاب مباشر للعائلات، لعائلات المعتقلين والمغيبين. يقول بيان إن هذه العائلات تركت وحيدة تبحث عن أي معلومة. لماذا مهم هذا الملف الآن؟ يعني في نهاية الأمر يقول قائل إننا اليوم في سوريا أمام ملفات عاجلة وحاسمة، لماذا مهم الآن؟ ليش مهم هذا؟ أنا برأيي كل الملفات اليوم مهمة، لكن ملف المعتقلين حقيقة، لأنه من البدايات نهاد إذا تابعتي كيف كانت عم بتصير عملية أصلا إخراج المعتقلين، اللي هي أصلا يعني بمكان ما كل السوريين ممنونين انه فتحت هي المعتقلات اللي ما كان حدا مصدق ولا مآمن ولا متوقع ولا عنده حتى حلم بانه يوما من الايام تفتح ابوابها بهي الطريقه لتطلع الناس منها للحياه، مو تطلع لساحات الاعدام. اذا ما صار شيء بسوريا غير انه فتحت ابواب هي المعتقلات، فيعني هذا بالنسبه للسوريين هو واحده من المعجزات اللي تحققت حقيقه خلال الشهر الماضي. لكن بنفس الوقت انا صديقه لكثير من عائلات المعتقلين والمغيبين قسرا، وأعرف ما لا يقل عن، دعيني أدعي بأنه مئات من العائلات السورية اللي عندها ناس معتقلين، إن كان بزمن الثورة وإن كان بزمن حافظ الأسد الثمانينات، وشفنا اللي طلعوا من الناس. بسمع قصص دائما عنهم، ناس قريبة ولا ناس بعيدة. ما نو ملف سهل، ما نك سهل اليوم. كل الملفات الثانية نهاد، كل الملفات الثانية السورية، إذا بدنا نحكي اليوم عن تعايش وبناء سلام، إذا بدنا نحكي اليوم عن سلم أهلي، وإذا بدنا نحكي اليوم عن كل هدول الشغلات، في قبلها ملفات كتير حساسة لتقدري فعلا تأسسي لمواطني حقيقي، لتقدري فعلا تحسسي أبناء البلد أنه هذا البلد لإلهم وبيمثلهم. كتير من اللي قدروا يحصلوا على أي وثيقة أو قدروا يحصلوا حتى على، أنا آسفة للمفردة، لجثث أبنائهم، اطمنت قلوبهم بأنهم دفنوهم بإيديهم أو عرفوا أنه هناك قبر لأحد أبنائهم أو ذويهم بمكان ما. لكن بعد كل الصور المؤلمة وبعد كل شيء تم عرضه خلال الشهر الماضي واللي نحن بنعرفه، لكن كان يعني كان أقصى من أنه نكون بس بنعرفه، كان أنه نسمع فيه على الشاشات، وفي كتير ناس بما فيهم سوريين ما كانوا يعرفوا بكل هالأدوات ووسائل التعذيب وبكل هالإجراءات العنيفة اللي كانت تصير داخل المعتقلات. أهالي الناس محتاجة إنها تكون بتعرف اليوم إذا كان في جثة لابنها أو في أي ورقة تشير لأنه كان بهذا المعتقل أو ذاك. أنا آسفة، لكن بسمع أحاديث أحياناً بيني وبين بين مجموعات العمل اللي عم بشتغل فيها، إنه بأي وسيلة تم تعذيب ابني أو أخي أو زوجي أو بنتي أو أمي أو طفلي. عم نسمع بأطفال اليوم نهاد، ما بعرف إذا عم تسمعوا كمان، أكيد أنت متابعة كإعلامية، بعرف أنا عم بحكي للناس، ما بعرف إذا عندهم فكرة بعدد الأطفال الذين سوقوا إلى المعتقلات مع أهاليهم مع ذويهم. واليوم في ملفات كتير خطيرة عم ينحكى فيها بكيف تم نقلهم لدور رعاية الأيتام وللجمعيات والمراكز اللي كانت تحت أمرة أسماء الأسد، وبرداء كتير من الإنسانية تم التعامل معه سابقا، لكن كشف اليوم فظاعته. مثلا من حق هي الناس تكون عم تعرف وين أبنائها، وكيف إذا كانت فقدت أبنائها من حقها تكون تحط نقطة آخر السطر على حكاياتهم وتفتح بيوت عزاء لإلهم. كثير من السوريين برافضين يفتحوا بيوت عزاء لأنه هني ما بيعرفوا شيء عن أبنائهم. أنا كسورية ما عندي فقد مباشر لحدا، لكن كلهم بعتبرهم من بداية الثورة، من أول فقيد لهي اللحظة، هني أبي، هني أخي، هني قرايبيني، هني أمي، هني بنتي، هنن كل حدا بيمثلنا اليوم من هدول السوريين. لهيك تسمعي انه صوتي عالي كتير وعم طالب، ما عم طالب لإلي، عم طالب لسوريا. في جبر ضرر كتير مهم ينشغل عليه بسوريا، وفي عدالة انتقالية لازم تتم، ما بتتم حقيقة بالشكل اللي عم بيصير حاليا، مرفوضة قطعا انها تصير بالطريقة الحالية، إضافة إلى انه العبث اللي صار عم يصير لاحقا. اليوم اكيد شفتي قبل كم يوم قصه ايضا مثلا المحاولات المدنيه اللي انا اسفه انه مو كلها عم بتكون ايجابيه مرات، وخلط الاوراق، واسفه كثير انا اليوم من دعاه السلام وبناء سلام بين السوريين، لكن كمان لهيك عم اقول لك لازم تكون عم تنتقل ثقافه الثوره وانتاجها اللي طلع خلال 14 سنه، من ابحاث ومن مقالات ومن افلام ومن فيديوهات ومن اغاني ومن قصص ومن تقارير تحكي عن الوجع السوري اللي فيه سوري آخر مغيب ما بيعرفه. إذا ما كنا عرفانين حجم الوجع ما بنقدر نروح ندهن حيط، ما رح نستسهل، ما رح نقبل. نحن اللي بنعرف الوجع كان يعني من المستحيل إنه نعمل هيدا الإجراء، نروح نحمل سطل دهان ونروح محتفلين وسعيدين بالقصة. ما بنعمله لأنه بنعرف إنه كل حرف انكتب على أي حيط بالمعتقل حتى لو كان على مدخل المعتقل فهو قد يكون أحد الأمهات المنتظرات لتعرف خبر عن ابنها، كتبت كلمة ما أو ذكرى ما لتتذكرها أو لحتى تكون عم تأرخ. كل شيء حصل من إدبارات، من وثائق شفناهم، شفنا عليهم آثار دعسات أقدام، بعض المراكز تم حرقها بالكامل، في محاولات لتغييب الحقيقة وفي محاولات لطمس الجريمة. مين الفاعل؟ أنا ما بقدر أدعي على حدا، لكن أكيد أنا اليوم لو كنت مسؤولة فأنا بتحمل جزء من مسؤوليتي عما حدث بعد سقوط النظام. اليوم أنا لازم أكون أكثر يقظة وأكثر وعيا، شو عم بيصير بهي الدوائر ومين عم يفوت عليها وليش عم يفوت عليها؟ فتح الأبواب بهي الطريقة للناس بهي القصص، إضافة إلى حكيت بأحد الفيديوهات على التروما اللي صارت للأهالي لما شافوا الناس العاديين عم تدخل بهي الطريقة، إضافة لعمل الزملاء الإعلاميين المواطن الصحفي، وأنت على دراية كبيرة كيف قديش نحن محتاجين لمواطن صحفي، لكن بنفس الوقت نحن محتاجين لميثاق شرف للصحفي لنعرف كيف نتعامل مع هي القضية الحساسة. ما فينا نتعامل معها على أنها هي ملهات بالطريقة اللي حدثت حقيقة. أنا آسفة لاستخدام هي المفردات، بس أنا عم جرب استخدم مفردات كتير حقيقية بتعبر عن ألم من وقت سقوط النظام لحد هي اللحظة. وأنا بلقاءات دائمة مع أصدقاء ومع زملاء أصحاب من ذوي المعتقلين ومع منظمات ومع جمعيات عاملة على هذا الموضوع، والبيان اللي حكيت عنه هو كان بالتوافق بين عدد كبير من هي الجهات اللي هي أصلاً تعمل على موضوع المعتقلين وجرائم النظام مع المعتقلين من بداية الاعتقالات، مش جديدة، فهي توثق لكل هي الجرائم. أي شخص محتاج يعرف ولسه ما بيعرف شو كان يصير بزمن الأسد، فنحن أكيد جاهزين وجاهزات لحتى نكون عم نخبر ونكون عم نوصل قصص عنهم. براء صليبي، شكرا جزيلا لك. كل سرور نهاد، شكرا لك اللي اتاحت الفرصة، وبتمنى تكون الآن عم تنقل بالسنوات القادمة أفراح السوريين وكل الوطن العربي. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.